طيب عندنا في حديث في الأربعين النووية نكمل حديث إنما الأعمال بالنيات. نكتب نحن شو كتبنا من الفوائد؟ من يذكرنا شو كتبنا؟ لا في الحديث إنما الأعمال بالنيات شو كتبنا؟ كتبنا شيء؟ هذا الحديث ثلث العلم، أحسنت. أيضا شو كتبنا؟ يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، هذه كلمة الإمام الشافعي. أيضا شو قلنا؟ سريع النية لها معنيان، الإخلاص وتمييز العبادة عن العبادة وتمييز العادة عن العبادة، صح؟ طيب أنا أقولكم أسألكم سؤال، لو واحد قال لك طبعا غسل الجمعة مستحب، صح ولا لا؟ طيب هو غسل شرعي، يعني اللي يغتسل يوم الجمعة يحصل أجر، صح ولا لا؟ طيب لو واحد في صبح الجمعة كان ساير مع أهله البحر ونقل في البحر وسبح وطلع من البحر، بعدين قال تعال خلاص أنا اغتسلت يوم الجمعة، ينفع ولا ما ينفع؟ ليش؟ أحسنتم، إنما الأعمال بالنيات. إنزين واحد ثاني قال تعال مدام اليوم الجمعة أنا سأنوي بدخولي البحر، لما أغوص وأسبح في البحر أنوي به غسل الجمعة، ينفع ولا ما ينفع؟ ينفع، لأن إيش؟ نوى. إنما الأعمال بالنيات. أحسنتم، شوف النية تفرق بين العادة والعبادة. السباحة عادة، لكن العبادة إيش؟ تحتاج إلى إيش؟ نية، تحتاج إلى نية. الفرق الذي يفرق بين العادة والعبادة هي النية. أيضا شو كتبنا؟ بس لين هني صح؟ أحسنت، نعم. طيب إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا حكم العمل. الأعمال صحيحة أو باطلة، فيها أجر ما فيها أجر بحسب النيات. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكم العامل، ذكر حكم العمل، يذكر الآن حكم العامل. فماذا قال؟ وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني كل واحد بيحصل على شو؟ على حسب نيته. كل عمل أنت تعمله أجرك عند الله بحسب نيتك. إذن نكتب، نعم نكتب فائدة من فوائد هذا الحديث. الأجور تتفاوت عند الله بحسب النية. الأجور تتفاوت يعني تختلف درجات، الأجور تتفاوت عند الله تعالى بحسب النية. الأجور تتفاوت عند الله بحسب النية. قال ابن المبارك، تعرفون ابن المبارك؟ هذا من أئمة السلف رحمهم الله. قال ابن المبارك، عبد الله بن المبارك، قال ابن المبارك: رب عمل صغير تكبره النية. اكتبوا يا شباب. قال ابن المبارك: رب عمل صغير تكبره النية. وكمل: ورب عمل كبير من يكمل؟ تصغره النية. أحسنتم، ورب عمل كبير تصغره النية. رب عمل صغير تكبره النية، يعني واحد يحصل أجر كبير وعمله صغير لكن بسبب إيش؟ النية في قلبه. ورب عمل كبير لكن إيش؟ تصغره النية. إذن قلنا الأجور تتفاوت عند الله بحسب النية. قال ابن المبارك: رب عمل صغير تكبره النية، ورب عمل كبير تصغره النية. أعطيكم مثال وبعدين أبغى أسمع منكم. واحد رقد وقام، يحصل أجر؟ هل النوم عبادة؟ لا، رقد وقام ما بيحصل شيء. طيب هل بيحصل إثم؟ لا، لا حسنات ولا سيئات، لأنه سوى شيء مباح، صح ولا لا؟ لكن واحد لما وضع جنبه على فراشه قال: أنا أنام مبكرا حتى أستيقظ لقيام الليل، أنوي بنومي هذا أني، لأن إذا سهرت ما بصل، ما أقدر أصلي الفجر، بكون تعبان وبرقد قبل الصلاة بتفوتني الصلاة، فأنا أنوي بهذا النوم التقوي على صلاة قيام الليل وصلاة الفجر. هل يحصل أجر على نومه ولا ما يحصل أجر؟ يحصل أجر. شوف، هذا عمل صغير، نوم كل الناس يسوونه، لكن في ناس يحصلون أجر على النوم بسبب شو؟ وإنما لكل امرئ ما نوى. كل واحد بحسب نيته. إذا أنت نويت بنومك أنك تتقوى على صلاة الفجر، الله يعطيك أجر. من يعطيني مثال ثاني؟ يلا، من يعطيني مثال؟ ها يا شباب، أنتوا جاوبتوا، أبا واحد ما جاوب. من يعطيني مثال على أن النية بسببها تحصل أجور كثيرة في أي عمل من الأعمال؟ يلا، نعم نعم، أنت إيه؟ أحسنت، نعم. أعطيني مثال ثاني غير النوم. نعم، أحسنت. طيب شو نيات ثانية في الوضوء؟ أحسنت، قال لك الوضوء تنوي تتوضأ بتحصل أجر. الوضوء عبادة، لازم نحصل، لازم تنوي فيها أن هذا وضوء. لكن أحسنت، قال لك في واحد يتوضأ، بس يتوضأ بدون ما يقوم في قلب شيء، وضوء صحيح، هو الآن ما فعل هذه الحركات إلا لأنه إيش يريد؟ أن يصلي، صح ولا لا؟ يريد أن يتوضأ. لكن في واحد ينوي في قلبه وهو يتوضأ، يقول: أنا أتوضأ حتى أستعد لمناجاة الله، أنا سأقف في الصلاة أمام الله، صح ولا لا؟ فأنا أتوضأ تأدبا مع الله. شوف، لما ينوي أن يتوضأ تأدبا مع الله، تعظيما لله، يكون لأجر عظيم. واحد توضأ ما نوى هذا الشيء، ما قام في قلب هذا الشيء، ما يحصل هذا الأجر. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. من يعطيني مثال؟ أحسنت، قالك أوزع ملابس على الفقراء. إيش واحد؟ قول كمل. يعني مثلا واحد يوزع ملابس، كل وزع ملابس لأن الكندورة سود قديمة، أصبحت قديمة، أنا أعطي الفقراء، خلاص بدل ما أعقها في الزبالة بعطي الفقراء، بس بيحصل أجر قليل. لكن واحد، من يقول لي نية ثانية في توزيع الملابس؟ الله أكبر. شوف، قال: أنا نيتي أن الله يكسوني يوم القيامة من لباس الجنة مثل ما أكسو الناس. أحسنت. نية ثانية في توزيع الملابس، طيب أعطينا مثال ثاني. أحسنت. أحسنت، نعم. طيب، أحسنت. فرق بين هذا وهذا، عرفتوا شو قال أخونا؟ قال واحد قام وكل وما ينوي أن يصوم، بعدين قال: تعال ليش ما أصوم؟ لكن الأول من الليل قال: لا، أنا سأصوم هذا اليوم. الثاني نيته أعظم. أيضا في توزيع الملابس، توزيع الملابس، واحد وزع ملابس، يقول: أنا أوزع الملابس رحمة بالفقراء، هذا مسكين ما عنده لباس، أنا أرحمه مثلا، وهكذا. طيب، من يعطينا مثال؟ الصدقة عموما. أحسنت، من يعطينا أي مثال؟ أنتوا جاوبتوا له، نبوا الناس ما جاوبوا ويانا، من يعني ما جاوبتوا؟ جاوبتوا انتوا يا شباب؟ اه احسنت، نعم، هذه بعد عبادة ونية، الواحد يكون طاهر. المهم أمثلة كثيرة يا شباب في كل شيء. يعني بعض السلف كان يقول إني أحب أن تكون لي نية في كل شيء، ها؟ الصلاة أيضا، الصلاة فيها نيات كثيرة. شوف كان بعض السلف يقول إني أحب أن تكون لي نية في كل شيء، خلوا عندكم نية في كل شيء. أنا أسألكم سؤال الحين، أنتم تأتون هذا الدرس كل يوم سبت في الصباح، شو نيتكم لما تأتون الدرس؟ ها؟ أبغى أسمع. ها؟ أحسن، طلب العلم أيضا، شو نيتكم؟ حتى أعلم، نعم، مو بس أنا أتعلم أستفيد، حتى أريد أن أعلم غيري. ها؟ الأجر والثواب، أنا لما أمشي لهذا الدرس حصل أجر وثواب أيضا. ها؟ ها؟ نعم. نعم، قالك أنا بكون لما أتعلم وأتعلم كل يوم بكون عالم كبير إن شاء الله في المستقبل. نعم، حصل أجر، قالك زميل أخونا أيضا. أتعلم وأطبق في حياتي، أحسنت. غيركم؟ نعم، لا أنت. نعم، الاستفادة، نعم، يعني الاستفادة والعلم، أحسنتم، هذه كلها نيات طيبة. أنوي بهذا الدرس مثل ما قلت أنا أستفيد وأتعلم وأعلم، وأيضا أن أحضر مجلس العلم. تعرفون مجلس العلم شو فيه؟ ملائكة تحفنا، والله يذكرنا عنده، الله يذكرنا الآن عنده في الملأ الأعلى، شيء عظيم هذا الأمر. يوم يكون في قلبك هذا الأمر تفوز بأجور عظيمة. طيب، ثم نذكر، نكمل الحديث بس عشان خلاص ننهي، بعدين نسألكم أسئلة، تأتي فقرة الأنشطة والأسئلة. يلا، ثم نستفيد من هذا الحديث إيش نكتب؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش فمن كانت هجرته. إذا نكتب مثلا من الفوائد، اكتبوا ضرب الأمثال من وسائل التعليم، ضرب الأمثال من وسائل التعليم النبوي، ضرب الأمثال من وسائل التعليم النبوي. شو معنى هذا الكلام؟ يعني شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم، أنا مثل ما قلت لكم أعطوني مثال، النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا مثالا في هذا الحديث، من يذكر لنا هذا المثال؟ نعم أحسنت. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا مثال على اختلاف الناس في الأجور بحسب النية. قال فمن كانت هجرته، أعطانا مثال، ضرب الأمثال يوضح لنا المعلومة، صح ولا لا؟ من كانت هجرته إلى الله ورسوله، اكتب عند الحديث، مب تحت، عند الحديث على متن الحديث، من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية بس، عند كلمة بين قوسين حطها نية وقصدا، نية. من كانت هجرته إلى الله ورسوله، عند ورسوله حط سهم نية وقصدا عشان نفهم الكلام، نية وقصدا. أيوة، من كانت هجرته الله ورسوله، ما لا تكتب هالجملة لأنها مكتوبة عندك في الحديث، اكتب عند الحديث. فمن كانت، يعني مثلا هنا، يعني شوفوا، من كانت هجرته إلى الله ورسوله، اكتب عند رسوله بين السطرين، بين السطر الثاني والثالث، عند ورسوله نية وقصدا، عند رسوله نية وقصدا. زين، فهجرته إلى الله ورسوله اكتب ثوابا وحكما. حديث رقم واحد. اللي يركز بيعرف، اللي ما ركز ما بيعرف. مرة ثانية شوفوا يا شباب، عشان اختصر عليكم بس عشان ما تكتبون زيادة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، عند رسوله هني، عند رسوله فوق في الحديث، اكتب حط سهم نية وقصدا، نية وقصدا. فهجرته إلى الله ورسوله، رسوله الثانية اكتب عندها إيش؟ ثوابا وحكما، ثوابا وحكما. الأولى نية وقصدا، الثانية ثوابا وحكما. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، وقد واحد يسألك يقول لك شو معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ما قال فله أجر، ما قال الله سيعطيه كذا، لا، قال من كانت هجرته إلى الله ورسوله، كرر الكلام مرة ثانية، قال فهجرته إلى الله ورسوله. شو معنى هذا الكلام؟ قال لك معنى الكلام مثل ما قلت لكم، من كانت هجرته إلى الله ورسوله، يعني إيش؟ نية وقصد، يعني اللي نوى يهاجر إلى الله ورسوله، هو نوى بهجرته، هو كان في بلاد كافرة زين، ويبي يهاجر إلى بلاد مسلمة، ماذا ينوي؟ يريد بهجرته الله ورسوله، يريد أن يعبد الله ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن في بلاد الكفار ما يخلونه يصلي ولا يسمع الأذان ولا يقيم دينه. فقال أنا سأهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، مثل الصحابة لما هاجروا من مكة إلى إيش؟ المدينة. من كانت هجرته إلى الله ورسوله، يعني نيته أن يهاجر إلى الله ورسوله، فهجرته إيش؟ إلى الله ورسوله، يعني الله تعالى سيعطيه أعظم ثواب حقيقة، حكما هاجر إلى الله ورسوله. هذا صحيح، هاجر إلى الله ورسوله لأن نيته إيش؟ طيبة، صح ولا لا؟ هو يريد أن يهاجر إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، يعني واحد يقول أنا بسافر من هالبلد إلى هذه البلد ليس لأجل أن يقيم الدين، لا، عشان تجارة، عشان يحصل فلوس، عشان يتزوج امرأة، فهجرته إلى ما هاجر إليه. شوف استهانة بأمره، يعني بيحصل اللي يريده بس ما بيحصل أجر، لأنه ما نوى الأجر، نوى الفلوس، نوى الدنيا، نوى أن يتزوج، بيحصل اللي يباه بس، لكن الأول سيجد الأجر، سيحصل الله ورسوله، عرفتوا؟ هذا مثال، شوف عمل واحد لكن الفرق بسبب ماذا؟ النية. دائما الإخوة أعمالنا تتشابه لكن النية هي السبب، هي السر في هذا يكون أقرب عند الله وهذا يكون يعني بعيد عن الله، النية. عرفنا هذا حديث عظيم، لذلك أقولكم يا شباب يعني احفظوا هذا الحديث، تذكروه دائما في كل أعمالكم، وانت تاكل، يوم تتغدى، الحين وراكم غدا بعد الصلاة، ها؟ يوم بتتغدون ايش تنوي بغداك؟ نعم، التقوي على العبادة، بتحصل أجر. طيب آخر سؤال، هل أنت إذا حين بتاكل بتقول نويت أن أتقوى على طاعة الله؟ يوم بتصلي تقول نويت أن أصلي صلاة الظهر؟ ها؟ تقول هالكلام بقلب لسانك؟ لا. إذا أحسنتم، اكتب هذه الفائدة. نعم، النية محلها القلب، اكتبوا هذه الفائدة، النية محلها القلب، النية محلها القلب، فلا يشرع التلفظ بها. النية محلها القلب فلا يشرع، يعني ليس من الشريعة، ليس من الدين أن تتلفظ بالنية، فلا يشرع التلفظ بها، فلا يشرع، يعني ما يجوز التلفظ بالنية، ما يجوز. نعم، فلا يشرع التلفظ بها. ليش؟ اكتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك. نعم، النية محلها القلب فلا يشرع التلفظ بها، يعني ما يجوز تقول نويت أن أصلي، نويت أن أتوضأ، نويت أن آكل، نويت أن أشرب، هذا ما يجوز. ليش ما يجوز؟ ليش لا يشرع التلفظ بالنية؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك. هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك؟ لا. اللي يقول والله لا أنا أقول، نقول هات حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كان قبل الصلاة يقول نويت أن أصلي؟ ما ورد. عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير. لو كان هناك قول آخر لذكرته لنا، صح ولا لا؟ هي الآن تصف لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. النية موجودة لكن وين؟ في القلب. النية محلها مكانها القلب، ليس مكانها اللسان، لأن النية عبارة عن قصد، عن إرادة. الإرادة من عمل القلب ليس من عمل اللسان. فما يشرع أن تقول نويت نويت نويت، هذا كلام ما له فائدة. واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا فلا نفعل، نحن نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.